في شهرين في المتحف فيهم اير دي تاش من الفيزا فانهم 158 ولا 159 شهرين فيهم اير دي تاش من الفيزا طبعا هو رينج اوف تيشن رينج حلقه كده ايه ده اير دي تاش من الفيزا ده بيحصل ليه؟ دول زمان كان بيحصل لما العيال بتشتغل فتره طويله جدا وتكون السيرفكس ما فتحش السيرفكس ما فتحش بيحصل ايه بس النكروسس والسيبريشن النهارده ما حدش بيجيب واحده كده بس ستيل ده ممكن يحصل في امبروف دي نوز او كده على فكره وانا كنا بنتكلم في الاسئله فالتيولوجي اوف سيرفايكال لاسيريشن جاء قبل كده اصلا بس هي الكويس يعني الحته بتاعت اللاسيريشن دي المفروض اه كده بس انا ده يعني عز الطلب يعني مفيش غرابي ولا بتاع حاجات محدده ولا ايه يبقى ده الايتيولوجي بتاع السيرفايكال لاسيريشن ودي التايبس اوف سيرفايكال لاسيريشن انا سألت سؤال انا سهل كومبليكيشن اوف سيرفايكال لاسيريشن تفتكر ايه ممكن كومبليكيشن تحصل في السيرفايكال لاسيريشن السيرفايكال لاسيريشن ده ممكن يمر على فوق ويتحول اكشولي الى مظبوط وهو طالع كده ده جرح جرح هيحصل منه بليدنج يبقى تروماتيك بوست بارتم هيموراج وبعدين الجرح ده ممكن يبقى انفكتد انفكتد لاسريشن ده جزء من بيرفيرسبت طب والانفكشن في السيرفيكس دريند على فين؟ والله اللي فاهم الموضوع بيفكر ببساطه كده يقدر يكتب العاده دي جنازه يعني ده جرح ده اصبح انفكتد انفكتد لاسريشن السيرفيكس بيدرين فين؟ دي معلومات انفكتد السيرفيكس بيدرين فين؟ مش في الليمفاتيك دريند والانفكتد دريند مش مالك انت بس ده انفكشن الانفكشن هتمشي في الفرن يعني انا كده ايه فانا الواحد اصلا لو فاهم الحاجات دي راحت غير غريبه كل يعني هي كده انفكت الاسينشن دي سكندري سايت لو هو بارامترايز كده مظبوط وبعدين دلوقتي جاء هو طالع على فوق كده ما هو اضعف الليفر بتاع السبنتر يعني السبنتر دلوقتي او السبنتر الانترنال اصبع ضعيف ودي تبقى عرضه لما تحمل رجلها ايه؟ ابورشن هبيتو ابورشن اصبح عندها حاجه اسمها اسمك انكمبتنس الاسم اصبع ضعيف فممكن لما تحمل بعد كده في السب سيكون فراجنسيز ممكن يجي لها ابورشن هبيت ولا ابورشن كل ما تحمل بقى يبقى ده جرح الجرح ده نفسه ممكن يكمل على فوق ويتحول الى رقص الريترس ممكن يبقى فيه منه دراماتيك بوست بارتم هيموريدج ممكن الجرح يبقى انفكتد ويبقى بيرفيرسنسز يعني عاملين انفكتد لاسريشن او باراميترايتس ممكن يجي لها انكومبتنت اسمس وممكن يحصل حاجه ليتر اون شيء اسمه اكتروبيون سيرفيس اكتروبيون سمعت اكتروبيون ده اكتروبيون ده يعني معناه حاجه بتفتح لبره يعني هو السيرفايكال كمان انت لو بصيت على السيرفيس هتلاقي السيرفيس عامل كده اوكي انت واضح على السيرفيس هو عامل كده هنا لو واحده جالها باي لاترال سيرفايكال لاسريشن دي واحده كانت بتولد في بيتهم وجالها باي لاترال سيرفايكال تيس قطع هنا وقطع هنا كويس القطع ده اللي هنا واللي هنا يكون يجيب ايفنتلي باي فايبروز وكانوا بيقولوا لكم ساعات في الفطرتي ولا فين ان الفايبر تشو بعد وقت بيكش بيكش يبقى كده ما بيكش فهتفضل الحته دي بلجنج هنا ودي بلجنج هنا لما يبقى في ليب انتيريور وليب بوستيريور تلاقيهم مع الوقت يتلبوا لبره خلاص يتلبوا لبره مش فاهم كده دلوقتي السيرفكس ده كان هرينج كان زي ما هو كده وخلاص دلوقتي بقى دي ليب ودي ليب مش هيضرر دي طبعا اكيد هيعملوا كده دي الانتير اللي دي بقت لوحدها زي كده الروتين اللي لوحدها فابتدى ده يفتح شويه يعني الحته الجنب ده اتقطع والجنب ده اتقطع فدول فتحوا كده البطن ده اسمه اكتروبيون سو اكتروبيون ده ايه مشكلته يعني اكتروبيون ده مشكلته انه بيخلي الابيثيليوم بتاع الاندوسيرفايكال كانال اكسبوز هو الاندوسيرفايكال كانال المفروض انه هو دلوقتي الابيثيليوم بتاع الاندوسيرفايكال كانال اصبح اكسبوز للفاجينال اسيدي اللي هو مش متعود عليه يعني مثلا الاسيديك بتعمل اريتيشن للابيثيليوم ده فبيعمل بقى كميات مهوله من البيوكس في العالم عندها كونتينوس ديسشارج وحاجه يعني الكروبيوم ده يعتبر صوره من صور السيرفيسايتس هتسمع عنه بعد كده كصوره من صور السيرفيسايتس فممكن بعد كده ليتر اون البيشنت ديفلوب اكتروبيوم سيرفيس يبقى دي الكومبليكيشنز بتاعه سيرفايكال لاسيريشن يلا سيبك من الكتاب بقى انت هتقول التريتمنت عشان الريتم الاساسي يستيرنج ما تعرفش ما استخدم الاوكسيتوسن صح استخدم الفورس صح استخدم الدنتوس صح وخلاص خلصنا ففي عنوان بيرنج والعنوان الثاني كوركشن اوف ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت مثلا انا جاي اوتوماتيك بوست بارتم مش ده اوتوماتيك بوست بارتم ده يو شود كوركت الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت هتدي بقى الحديد وهكذا، وممكن تحتاج كمان انك تدي البوتنس تو تحت باب كوريكشن اوبتيشن ده الريبير. الريبير اوف سيرفايكال اسريشن ده طبعا لازم يكون اندر انستيزيا. هي السيرفايكال اسريشن بيني وبينكم حاله رزله قوي، يعني بتلاقي واحده والده وبعدين حنفيه الدم، حنفيه الدم، حنفيه الدم، الدم بقى برايت ريد، ده تروماتيك، يبقى الدم هيبقى برايت ريد. تيجي بس تبص كده وانت شايف الدم ده جاي منين، ولا شايف هتاخد غرز فين، ولا شايف حاجه فيلد ضيق جدا والسيرفكس جوه خالص. الحل بقى انك تدخل عينه دي وقت العمليات وتبنيها كويس، وبعدين تخلي الاسيستنت بتاعك يعمل سوبر ابتوبيك بريشر، يدوس على الفندس او يعمل ثاندر بريشر، يدوس على الفندس والدنيا. كل ما هيدوس على الفندس كل ما هينزل لك السيرفكس تحت. وبعدين تحط ريتراكتورز، فاجينا ريتراكتورز، ريتراكتور مباعد جانبي بيسموه، تحط ريتراكتور في الفاجينا هنا وريتراكتور هنا وتبعد بيهم الفاجينا جوه عشان يبقى فيه جود اكسبوجر. من المهم جدا ان الواحد يبقى شايف كويس، بتفرق كتير قوي في الريتراكتور سيرفايكال اسريشن. حاجه خلاص هو مش شايف، واحد تاني بيشتغل مظبوط، يجيب اسيستنت يعمل ريتراكشن مظبوط ويضغط على الفندس مظبوط ويجيب نور كويس. لازم تبقى حاطط نور كشاف جامد ورا وشك ورا يعني فوق كتفك عشان تعرف تشوف اللي بيحصل جوه، لان انا عايز مهتم جدا ان اشوف حاجه. مش عارف حد يعرف يلاقي الكلمه ولا لا، ايه الشيء اللي انا بدور عليه عايز اشوفه؟ اكزاكتلي الايبكس اوف ذا لاسريشن، يهمني جدا اشوف الايبكس بتاع لاسريشن. اروح من الشايف يعني افرض الجرح ده ممتد جاي جوه من الشايف له ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى رابطه ايه؟ يبقى مهما عملت ريفير مش كفايه لازم تفتح بطنها؟ مش كده برضه ولا ايه؟ مش ده لما بيكمل على فوق يبقى رابطه ايه؟ فيهمني قوي اشوف الايبكس بتاع اللاسريشن اخيرا هنا. وحتى يهمني كمان من اول غرزه تتحط لازم تبقى فوق مستوى الايبكس عشان الجرح ده ما يكرش لفوق. تمام؟ فعشان كده انا محتاج جود اسيستنس، جود ريتراكشن، جود اكسبوجر، جود لايت، لازم اشوف كويس قوي قوي عشان لازم اشوف الايبكس. ما شفتش الايبكس ممكن تكون بقى انت شايفه لان مفيش اكسبوجر كويس وتروح واحد كام غرزه هنا وخلاص، وتتفاجئ بعد شويه ان العين عندها بروندنج ما تبقاش انا شوف جاي. فلازم لازم الواحد يشوف الايبكس. هو الفكره ان السيرفكس بعد الولاده عشان تعمل اكسبوجر كويس للسيرفكس وتعرف تشوفه كويس بنمسك السيرفكس باله اسمها رينج فورسز. انتوا تعرفوا ان السيرفكس بيتمسك بقى اسمها غورسلم، بس الغورسلم ده روس نان جامده قوي ان اتس فيري تروماتيك على فراجمنت سيرفكس. يعني وانس ان الست اصبح حامل ولا والده ما ينفعش ان الواحد يمسك السيرفكس بغورسلم، ده هيبقى تروماتيك جدا. تقدر تمسكه بقى اسمها رينج فورسز. رينج فورسز زي ما اسمه بيقول شكله زي رينج كده عامل كده، ده اسمه رينج فورسز، بيمسك من هنا ماسكه كويسه قوي، جريب كويسه وكل حاجه بس مش تروماتيك. فانا بجيب اثنين رينج فورسز، كل اللي عايزهم انا اثنين. الاثنين لينك فورس دول بحط واحد بمسك واحد وامسك واحد وبعدين ابعدهم عن بعض. حتى معايا ورقه انا معايا بمسك رينك فورس ورينك فورس الثاني وببعدهم عن بعض. يعني هو اصل السيرفكس بعد الولاده بيبقى مثني على بعض، فممكن ما تشوفش الا سريع. عارف ستاره وفيها قطع للطول، لو الستاره دي مفتوحه كلها عيون فاخرة على جنب كده ممكن يبقى في قطع للطول مستخبي بين الثنايا ما تشوفوش، عشان تشوفه لازم تفردها وتبص فيها كويس. هو السيرفكس بيبقى كله فولز كده، فانا بمسك برينج فورسز هنا وبمسك هنا وبعدين ابعدهم عن بعض وابص في المسافه اللي ما بينهم سليمه كويس، اسيب ده واخد الثاني احطه بعده وابص على المسافه اللي في النص سليمه، اسيب ده في مكانه واخد ده احطه هنا لغايه لما حلف حوالين السيرفكس بالاثنين رينج فورسز بتوعي دول. همشي خطوه بعدين فهي لما لف حوالين السيرفكس اول راوند اتاكد انه سليم، والحته اللي هلاقي فيها القطع هبقى ماسكها بالرين فورسز عشان اقدر اعمل ريبير. هي مطرح ما هتلاقي القطع هتبقى ماسك بالرين فورسز هنا، ده الريبير كده هنا في رين فورسز ماسك دي وفي رين ماسك الناحيه الثانيه، واقدر ابعدهم مع بعض واقدر اشوف بالظبط مكان الايبكس فين واخد الغرز بتاعتي زي ما انا عايزها. الغرز اللي بناخدها دي اسمها ايه اللي انا رسمها دي؟ خلاص تعودت على تاني دي كونتينيوس ولا انتربتد؟ انتربتد سوتشرز من كارمي كاتجت، يعني حاجه ابزوربل سوتشر ماتيريال. وزي ما اتفقنا كذا مره ان المهم قوي ان اول غرزه تبقى اباف ذا ليفل اوف ذا ايبكس. الغرز لو حبيتوا تعرفوا في الغرز التحت اسمها ماتريس سوتشرز. ماتريس سوتشر دي تكنيك معين في السوتشرنج، الغرزه رايح جاي. اصل انا لو خيرت الغرز دي من نقطة بعيدة لنقطة بعيدة يعني لو خدت الغرزة من هنا لهنا ده القطع ده كده، لو خدت الغرزة من هنا لهنا طلعت من الابره كده والبدله اهي. لما تيجي في البطه دي التو اجز مش هيبقوا قدام بعض، هتلاقي التو اجز عاملين كده، وده يبقى جود كوربريشن ولا لا؟ ده مش جود كوربريشن، ده اجز ده مش هيلينج كويس. كويس طب بلاش، مش هناخد من نقطه بعيده لنقطه بعيده، هناخد من نقطه هنا يا دوبك على الاج، نقطه على الاج اربطها كده. اول ما تربطها تروح مزعه هي تنفع، يعني انت واخد على مفيش على ولا حاجه هتنفع. وبعدين اقول لك خد من نقطه بعيده لنقطه بعيده، بس يعني خش الابره هنا واطلع هنا، وبعدين ارجع خش بيها تاني هنا وارجع هنا، واربط الطرفين دول ببعض. فدي هتقرب، هتبقى من بعيد لبعيد دي هتبقى هي غرزه قويه، جريتس قويه اللي هتقربهم من بعض. خد بقى رجعت البدله هنا وهنا، يبقى انا جبت دول التو ايدجز قدام. ممكن واحد يكون اجيب تبرع وفتله ويلعب في البيت تاخد غرزه من هنا وتطلع هنا، وبعدين ترجع تخش بيها هنا تاني ترجع. دي اسمها ماتريس سوتش، الطريقه دي في السوتشرنج تكنيكس مثلا. فدي بتضمن لك ان الغرزه تبقى قويه، وفي نفس الوقت تعمل بروبر كوابتيشن على الاقل، عشان مثلا لو قريت كلمه ماتريس سوتش بتبقى عارف المطلوب منها. طيب خلصت الغرز، خلاص خلص الريبير، خلص. لو ما كانش اكستندنج اب، لو كان اكستندنج اب يبقى لازم اعمل لابراتوري، لانه زي ما اتفقنا هتبقى الحاله اسمها ايه؟ راكشر. يفضل حاجة واحدة كلمة أخيرة على البيشنت اللي عندها annular detachment of the cervix. annular detachment of the cervix ناخد فيها غرز؟ ناخدش حاجة، هتاخد غرز تاني، دي حتة حصل لها stopping separation وخلاص، معنى كده حتة annular. والعيانة actually مش هيبقى عندها ليك، مش هيجيلها ليك. ليه مش هيجيلها ليك؟ هو أساسا الحتة دي انفصلت وقعت ليه؟ دي قلة البلاد سبلاي الاريا، دي حتة دي نكروتك فيها ايه؟ ماسكيولا. فالعينين دول بس اللي يهمك تديهم جود انتبيوتيك كارديو. لو هتكعبل في عينه زي دي والنهارده دول ما لهمش وجود، يعني بس لو في حاجه كده تدي جود انتبيوتيك كفر علشان الحته الرويه دي ما تبقاش. افضل حاجه اخيره السيرفايكال لاسيريشن، لو كانت يونيلاترال كسر اكتر شمال، لو سالوك يا شمال ولا يمين اكتر كسر اكتر شمال. ليه تحصل اكتر شمال؟ لانه في معظم الناس اليوترس بيبقى دكتروروتيتد، يعني محدود ايه؟ يمين. اليوترس اللي محدود في مين ده يخلي اتجاه الفورس كده وبالتالي بريشر على الناحيه الشمالي بره. لو حد سالك السيرفايكال لاسيريشن اكتر يمين ولا شمال؟ هي شمال اكتر، لان اليوترس ستيك روتيتد وبالتالي في بريشر على الناحيه الشمال اكتر من بريشر على الناحيه الشمال. تعرف كده النهارده الدروس ده عطلت كلام سهل قوي. المواعيد كان معتاد ان شاء الله، كل واحد يروح مجموعته ومواعيده. يعني انتوا عندكم سبت وثلاث 7 الصبح، وحد 7 الصبح والاربع 12 و 12 ونص كده ممكن نعمل 4. اول حاجه فيها اسمها برينيال لاسيريشنز. برينيال لاسيريشنز يعني برينيال حيتشبع هو كان بس ايه المقصود بالبرينيال؟ عشان المقصود بالبرينيال الاستاتيكس غير المقصود بالبرينيال تماما، تسميه برينيال ممكن يتقال عليه. احنا عندنا اللي بيتقال عليه برينيال بادي، برينيال بادي هو ده بيبص في انه بيراميدال مايس اكتيشن، مايس اكتيشن شكلها بالعيله يعني شكلها مور ذان زي اللي موجوده البيز بتاع البيراميد ده هو السكين بتاع البيراميد. البيز هو السكين بتاع البيراميد. وبعدين تحت السكين في تو لايرز اوف برينيال مصر. دي تسمعت عنها من زمان. تو لايرز اوف برينيال مصر. يعني اسمها سوبرفيشال لاير. وقال طبعا دي فيها في ديب لاير اوف برينيال مصر. وبعدين الايبكس بتاع البيراميد ده اعلى نقطه فوق خالص هو الديكاسيتنج فايبرز اكتيفيشن. دي كنا جبنا في حته كده ديكاسيتنج فايبرز اكتيفيشن. وفكركم حاجه كنت قلتها قبل كده برضه ان هي الاليفيتورز معديه على بعد 2.5 سنتي من الانتوريوم. يعني نخش 2.5 سنتي من هنا يبقى هو ده مستوى الاليفيتورز. يبقى ده المقصود في البرينيال بادي. البرينيال بادي اذا انا في الماس بتشو محفوره ما بين اللور بارت من الشاينا اند من تحت لفوق سكين اوف البرينيال سوبرفيشال انفيرت كارديال ماسل سوبر ديك انفيرت كارديال ماسل ثم ديك اسيتيك فايبرز ماسل. برينيال ده يتقطع اسنان الولاده ليه؟ هو طبعا ممكن يتقطع ممكن ما يتقطعش. ايه الحاجات اللي تخليه يتقطع؟ هو البرينيال عنده خاصيه الاسبريسيا، يعني يقدر يستحمل ستريتش مفروض من غير ما يتقطع. ايه بقى اللي يخليه يتقطع؟ اللي يخليه يتقطع حاجه من ثلاثه. الحاجة الأولانية إن الفرنش ده بزيادة عن اللزوم، يعني هو يقدر يتحمل الفرنش بس وده الليمت، إنما لو الفرنش زاد قوي عن اللزوم ساعتها ممكن الفرنش يعني أوفر ستريتش أوف البرنام بيقطعه، دي حاجة. الحاجة التانية لو تقطع البرنام رابيد ستريتش أوف البرنام، يعني هو المفروض يبقى ستريتش بس جراديولي رابيد ستريتش يقطعه، زي اللي كنا نقوله امبارح على كام يوم ده اللي هو رابيد سيرفايكال دراتيش هيقطع سيرفيس برضه، رابيد ستريتش أوف البرنام يقطع البرنام. أول حاجة التالتة بقى اللي تقطع البرنام إنه ما يبقاش فيه خاصية الإلاستيستي، يعني احنا بنقول إن هو هيقطع لو فقد خاصية الإلاستيستي دي لأي سبب كان ساعتها ممكن يقطع معاه. يبقى بشكل عام بيقطع البرنام يا إما أوفر ستريتش أو رابيد ستريتش أو لوست أوف إلاستيستي. اوفر ستريتش اوف البرنام، سيبكم في كده شويه كده نتسلى لان احنا خدناها كلها قبل كده. ايه اللي يعمل اوفر ستريتش اوف البرنام؟ عايز من حاجه تقول راجل على ده اللي يعمل اوفر ستريتش اوف البرنام امتى البرنام يبقى ستريتش اكتر من اللي مال برزنتيشن كويس قوي. في حالات المال برزنتيشن دي قلنا كذا مره مع المال برزنتيشن، في حالات المال برزنتيشن الراس بتخرج غصب عننا في دايمتر فيه صح، يعني بفكركم بحاجات انا مش طالبها منكم دلوقتي، تاني مره انا مش طالبها منكم، مش عايزكم تفتكروا صح، فكركم بيها حاجة مثلا زي الدايركت اوكسيدو بوستيل اللي بيتولد بطريقة اسمها كيتوكيل اللي هو اوكسيدو بوستيل اللي في الورقة الرقم تخرج ده عامل اسمه اوكسيدو فانتا، الرقم العامي وعنك تخرج الاوكسيدو فانتا اللي هو 11.5 اللي هو فيه دي حاجة. تاني حاجة برضو الاب كامينج هيد بتاع البليتش تخرج الاوكسيدو فانتا، وبعدين حاجة ثالثة كمان اذا كنت عايز في الفيس، الفيس بالراس بتخرج في حاجة اسمها سابمنتو فيرتيكال، سابمنتو فيرتيكال ده 11.5. انا عارف كويس انتوا مش فاكرين بالظبط الكلام ده، بس المهم ان انا بفكركم من حيث الفكره، يعني في المال برزنتيشنز بتخرج الراس ده عامل تكبير وده بيزود احتمالات الترميه الاساسيه، ادي حاجه. حاجه ثانيه ايه تاني؟ ايه تاني يعمل اوفر ستريتش؟ ابسط فكره ابسط من كده، ما عملش سبورت اوف البرنام، دي كنا قلناها مع النورمالي، قلنا لو عملت سبورت اوف البرنام الراس بتخرج في حاجه اسمها سب اوكسيديتو بريجماتيك اللي هو 10 سم. لو ما عملتش سبورت اوف البرنام وخليت الراس تعمل اكستنشن قبل الكراوني هتخرج بالوكسيد بفرندا ل 11 تمام؟ ادي اكزامبل تاني، في اكزامبل برضه ابسط وابسط كمان، بيبي راسه كبير، بيبي راسه كبير لارج هاز، لو الكلام اللي احنا بنقوله ده ان الوكسيد بفرندا مش عارف كام وساب اوكسيد بفرندا كام ده اسيومنج ان الراس ليها مسافه معينه، انما لو كانت الراس دي اكبر من المعتاد ده هيزود احتمالات ثانيه للاسريشن صح؟ وايه كمان يعمل اوفر ستريتش؟ وبرضه قلنا نارو سب كيوبيك انجل، نارو سب كيوبيك انجل يعني اوتلت نارو اوتلت ضيق ده اوتلت عادي والسب كيوبيك انجل بتاعه واسع. لو كان في واحده عندها نارو سب كيوبيك انجل يعني باي كيوبيك ضيق زي ما اتفقنا راح تبقى دي ستريت باكورد الاول قبل ما تخرج ده كنا بنقول هتخرج على حساب برينيال لاستريشن تمام. فلو في نارو سب كيوبيك انجل ده هيزود احتمالات برينيال لاستريشن. في حاجه كمان قد يكون الاوتلت مقاساته مظبوطه وكل حاجه والراس مقاساتها مظبوطه، بس انت كبرت شويه مقاس الراس، يعني كبرت مقاس الراس، يعني حطيت جنبها من الناحيه دي حاجه وحطيت من الناحيه دي حاجه، اللي هي فورس، لو ركبت فورسز في الفورسز بيشغل حيز، هو نفس الوقت حيز، له سم، وبالتالي هيزود الفلاتش على الفلاتين. وعشان كده هتسمعوا لما ناخد الفورسز دي، احنا لما بنعمل فورسز بنعمل معاه ايه؟ ابيزود، تعمل ابيزود مع الفورسز. يبقى اللي يعمل اوفر ستريتش اوف الفلاتين ببساطه يا اما راس كبيره يا اما باد مانجمنت اوف نورمال ليبر يا اما مال برزنتيشن ده اللي انا شايف فيه مثلا عندنا فرص اللامنت كتير او نارو سابلوب الاهل او اند فورس في واحده مساحه او الثاني تعمل اوفر ستريتش اب. الحاجه الثانيه اللي تعمل رابيد ستريتش اوف البرينيوم انت عارف ايه اللي يعمل رابيد ستريتش ريسيبت ليبر دي سهله قوي، يا اما هي بتورد منها بسرعه جدا وبيحصل رابيد ستريتش اوف البرينيوم، يا اما انا شديت البيبي بسرعه شديت البيبي بسرعه برضه في فورس. اصل الكلام ده لا ينفي بعض، يعني كون ان انا عملت الفيزيوتري ده اثنين ان انا عملت الفيزيوتري يبقى خلاص برضه انت بتشد الرفوع اصلا اكستنشن اوف يبقى رابد ستريتش رابد تراكشن للفورسز او من نفسها بقى بتشد. الحاجه الثالثه بتخلي الفرينيوم يتقطع زي ما اتفقنا ان هو ما بقاش الاستيك، يعني ما يستحملش الستريتش ما بقاش الاستيك، يعني اصبح فرايبل او في فايبروسس. امتى الفرينيوم يبقى باقي فرايبل؟ في حالات الفالفا الجديده اللي كنا لسه بنتكلم عليها في الاوبسات دي، لما يبقى في اديمه في الفالفا، طبعا القديمه دي عباره عن ميه فبيتغير الكونسستنسي بتاع البرنام بيبقى فيري فيري فرايبل وسهل ساعتها بالظبط. يعني البيشن دي اللي هي عندها قديمه في الولبه لو كانت هتولد فرايبل هيبقى احتمال كبير طبعا في البرنام، لو كانت هتولد كمان في احتمال كبير جدا في البرنام، او بقى فقد الاستيستي بدل ما يبقى فرايبل بقى فايروز، يعني هنا في اكسسيف فايروزس نتيجه العمليه السابقه للبرنيال لاتريشن سبب اي سبب في فايروزس في البرنام. طبعا الفايروز ده اللي مش راسك ما يستحملش التراش حلو، يبقى دي اسباب البرنيال للتريشن. الديجريز اوف بيرينيال لاسيريشن دي برضه كنا جبنا ثلاثه مره قبل كده بسرعه ايام برولابس ديجريز اوف بيرينيال لاسيريشن. في ثلاث درجات من البيرينيال لاسيريشن. الدرجه الاولانيه من البيرينيال لاسيريشن اللي اسمها فيرست ديجري بيرينيال لاسيريشن بينقطع فيها السكين اوف البيرينيال سكين بس، وطبعا بيفوز بالتفصيل الغالي. يعني فيرست ديجري بيرينيال لاسيريشن ده عباره عن قطع السكين وفي الميكوزا بتصير بتاعنا دي حاجة اهون حاجة. وبعدين بقى اللي اسمه ساكن ديجري بيرينيال لاسيريشن قطع هيبابوريك سنتر هيشمل بالاضافة لدول، طبعا دول بس بالاضافة لدول هيشمل كمان البيرينيال ماسل. يعني القطع ده هيبقى ديبر الدك بيرينيال ماسل القطع. في بقى حاجة اسمها ثيرد ديجري بيرينيال لاسيريشن. ثيرد ديجري بيرينيال لاسيريشن ايه كمان هيضطع بالاضافة لدول ده القطع المرة دي هيوصل ليه الاكسترنال انال سبينك. هو ممكن يقول عليه اكسترنال انال سبينك وخلاص، وممكن تحتاج دورة في الجراحة لو عايز تبقى اكيوريت قوي. ده بيتقال عليه ذا سبكيتينيوس بورت اوف اكسترنال انال سبينك. لو القطع امتد لغاية السبكيتينيوس بورت اوف اكسترنال انال سبينك ده هيبقى اسمه ثيرد ديجري بيرينيال لاسيريشن. ومفهوم ضمنا طبعا ان كل واحد فيهم يساوي اللي قبله زائد كذا. يعني لو الثير ديجري بيرينيال لاسيريشن ده في ميكوزا وفي سكين وفي بيرينيال ماسل وكمان القطع ممتد لغايه الانس او سبتينيس بورت او الاكسترنال انس ده اللي اسمه الثير ديجري. في كمان فورث ديجري بيرينيال لاسيريشن. فورث ديجري بيرينيال لاسيريشن هو في ايه كمان يتقطع؟ اللي بقى يتقطع بقى كمان هو الانتيريور ريكتال وول. انتيريور وول اوف ذا ريكتال لو اتقطع الانتيريور وول اوف ذا ريكتال يبقى ده اسمه فورث ديجري بيرينيال لاسيريشن. زي ما كنت بقولها لكم كده ايام الكولاس. ممكن تقطع كمان الانتيريور ريكتال قطع امتد الانتيريور ريكتال وول. هو اصل الحقيقه في كتب امريكاني وفي كتب انجليزي. الكتب الامريكاني بتقسم بيرينيال لاسيريشن دي لاربع درجات اللي احنا بنتكلم عليهم دول. الكتب الانجليزي بيحطوا الثيرد والفورث مع بعض بيعتبروهم ثيرد وخلاص. ممكن تقعد تمشي كده ممكن تمشي كده يستحسن تبقى عارف الاثنين ما هماش قصه قوي يعني هم اربعه بس ممكن تحط ثلاثه واربعه دول مع بعض لو كنت عايز تعتبرهم على بعض كده ثيرد ديجري وخلاص. برضه في حاجة تانية وممكن تكونوا سمعتوها قبل كده. نمرة واحد واثنين دول البرينيم ما تقطعش فيهم بالكامل. لسه في حتة البرينيم برضه ما تقطعش، فعشان كده ده بيتسمى واحد واثنين بيتسمى incomplete perineum كده. تمام؟ ثلاثة وأربعة بقى هيبقى اسمه ايه؟ incomplete perineum. يعني التسمية الدرجة اللي بتستخدم كتير اللي هي first و second degree دول بيتسموا incomplete perineum كده. third و fourth degree بيتسموا complete perineum. دي الديجريز بتاع البرينيال لاسيريشنز مع وضع الاعتبار ان في تو سبيشال تايبس اوف برينيال لاسيريشنز نوعين كده بالمره فوق دول كمان اقول لكم عليهم. اول واحد فيهم اسمه هيدن او سب ميوكس برينيال تير. ساعدكم تركزوا معايا فيه شويه كده احكي لكم حكايته. واحد اسمه هيدن او سب ميوكس برينيال تير. من اسمه كده فكر فيه شويه. هيدن يعني مستخبي. سب ميوكس يعني تحت الميكوزا. يعني في الاحوال دي مين اتقطع ومين ما اتقطعش؟ الماسلز اتقطعت من غير ما الميكوزا تتقطع. خلاص انتوا عارفين ان الميكوزا بتاعت الفاجينا از كيبل اوف ديستنشن. وارد جدا ان الميكوزا بتاعت الفاجينا تبقى ديستندد وتستحمل ستريتش وما تتقطعش، انما المصر زي ما بتتقطع. وده ممكن قوي قوي انه يحصل. وده لما بيحصل بقى لو حصل حاجه زي كده محدش هيشوف جرح ولا غيره، مفيش جرح. دي العضله دي اتقطعت من غير ما الاوفر لاين سكين ولا الميكوزا تتقطع. عضله مصحة حصل فيها ريسيريشن من غير ما السكين يتقطع ولا حاجه، حد هياخد غرز ولا هيصلح حاجه؟ محدش هيصلح حاجه. يبقى العينه دي عندها برينيال لاسيريشن، عندها المسلز بتاعتها اتقطعت بالفعل وما اتصلحتش، يبقى ده بريديسبوزنج ليه؟ برولابس. يبقى الناس اللي عندهم هيدن او سب ميوكس برينيال تير دول ممكن يحصل عندهم برينيال لاسيريشن ومحدش هيشوف جرح. بمعنى مش انت تسمع لواحد جاله تمزق في العضله ما حدش قال انه عنده جرح ولا حاجه. يعني العضلات دي ممكن بالفعل يحصل فيها لاسيريشن من غير ما يبقى فيه جرح، ومحدش هيصلح حاجه ويبقى ده بريديسبوزنج للبرولابس. هتقعد في برينيال لاسيريشن يجيب لها او يبقى بريديسبوزنج بعد كده للبرولابس. وان انا برضه قيمة الفيزيولوجي بتاعتها بتقول عشان بقى ما يقولش لنفسه ايه طب بعدين انا هتكلم على المشكله دي ازاي. احسن حاجه تعملها انه اي واحده بتقول تعملها في اليوم. مش هيبقى في مجال ان البرينيال مصر تبقى فيها مثلا في الدايره. تمام؟ ده اللي اسمه هيدن او سابيوكس برينيال فير. في نوع تاني وهمي قوي سيبك منه مش مهم. حاجه اسمها سنترال برينيال فير. سنترال برينيال فير ده حاجه يعني نادره قوي انها تحصل. يقول لك انه ممكن بيبي وهو نازل خصوصا لو كان نازل برجله ممكن رجله تخرم هنا في الفصيل وهنا الغول وتطلع من التبريد. هيجي بيني كلمات كده وطلع. دي قصة علمية وخرافية ومرسومة في الكتاب دي. كتاب واحد شاف حالة كويس ان رجل البيبي خرمت هنا البوستيرو فاجينال بورد وطلعت سنترال كده للدرينال. حاجة اسمها سنترال درينال كده، دي حاجة وهمية خالص وعجيبة جدا جدا وريكوردد كده واحد شافها وكتبها. كان خلاص كده المباراة بقى نزلت البوستيرو والله، بس هي حاجة طبعا مالهاش أهمية. المهم هو الهيدن درينال كده. يبقى دي أنواع الدرينال لاسريشن، دي الدجريز بتاعت الدرينال كده. والهيدولوجي طبعا اتكلمنا عنها. العيانة اللي عندها برينيال لاسيريشن دي انتوا تعرفوا تألفوا او مش هتألفوا، يعني هتقولوا ايه هي الكومبليكيشنز اوف برينيال لاسيريشن. ايه الكومبليكيشنز؟ نقولها مع بعض يا سهل. كومبليكيشنز اوف برينيال لاسيريشن، ايه المشاكل؟ بوست بارتم هيموريج، اي نوع من الهيموريج؟ ما هو ده تروماتيك بوست بارتم هيموريج سببه لاسيريشن، مظبوط؟ وبعدين اللي تاني ولا تالت مرة الجرح ده يبقى ايه؟ انفكتد، يعني يجي لها سايفرنت سيرفيس. وبعدين ايه كمان؟ البرينيال لاسيريشن is predisposing to it. Prolapse. صح طبعا. خصوصا او مش خصوصا اي نوع من البرينيال لاسيريشن. Second degree برينيال لاسيريشن. ودي برضو كنا قلناها مع البرولابس. الثيرد degree ده ما يعملش حاجه برضه مجرد كنه والجوزه ما يأثرش في حاجه. الثيرد degree اتقطع السفينكتر بس انت عشان تعوض لقطع السفينكتر شي دور مش كونتراكتنج. الليفيتورز فلما الليفيتورز تبقى كونتراكتد باستمرار ده بيرفورم. الكلام ده قلناه مع كولاب اللي هو السكند ديجري برينيال لاسيريشن هو اللي يعمل كولاب. فبس هو شويه كده مش بس يعمل كولاب، يعمل كولاب وستريس انفانسنس. مين يعرف يشرح لي ازاي يعمل ستريس انفانسنس؟ هي كلمه او كلمتين عن طريق السنس اوف ذا بلادر نيك. واحده واحده دلوقتي البرينيال مصر اللي اتقطعت دي مش هي جزء من الفالفيك فلور؟ مش احنا قلنا الفالفيك فلور يساوي الليفيتورز واللي فوق هو اللي تحتها. فدلوقتي الفالفيك فلور بقى لما الفالف الجول ده ضاير بلادر صعبت لتحت تسقط البلادر لتحت، هو ده اللي اسمه ديسنت اوف بلادر هيك. الديسنت اوف بلادر هيك ده من اهم اسباب ستريس انفانت. نعم تاني دلوقتي الست دي وهي بتقول الجرح برينيال لاسيريشن، مظبوط؟ يعني قطع في البرينيال، والبرينيال ده جزء من الفالف الجول. يعني الفالف الجول دلوقتي اضعف يا محمد، بما ان الفالف الجول ضعيف فمش قادر يشيل البلادر بروبر، فبتدي البلادر تتحرك لتحت تنزل لتحت. البلادر كلها بما فيها البلادر هيك نزل البلادر ناك تحت مستوى البيت. لو ينزل البلادر ناك تحت مستوى البيت ده يعمل ستريس انفانس. لما سيب الكحه ولا تعطس يخرج يورين. دي محتاجه ان الواحد يبقى فاهم شويه الكلام اللي قلناه قبل كده. هو اللي مش فاهم هيقول لك القطع ده بوستيريور ناحيه بوستيريور عشان هو ماله مال البلادر. بس هي كل القصه ان الفالف فلور ده تمام؟ طيب لو البرينيال لاسيريشن ده كان فورث ديجري وما صلحش صح. بتصير حته مفتوحه من الورد على الركب بيتكون ايه؟ ريكتو راينال فيستولا. وبعدين البرينيال لاسيريشن ده هو نفسه بعد كده لما يحصل له هيلينج هيحصل هيلينج باي اكسسيف فايبروزس. والفايبروزس اللي هنا الاكسسيف فايبروزس ده بيعمل بينفول سكار. يعني الهيلينج بتاعه بيعمل يؤدي الى بينفول سكار لان في اكسسيف فايبروزس. وطبعا الاكسسيف فايبروزس في الحته دي يعمل ديسكاروزس. دي كلها كومبليكيشنز دي البرينيال لاسيريشن كلها سهلة ومنطقية. دي الكومبليكيشنز اوف برينيال لاسيريشن. دي عم تتكلم على علاج البرينيال لاسيريشن. طبعا العنوان الاولاني از بريفنشن او تو افويد برينيال لاسيريشن. عايز يقول حاجة طبعا نمرة واحد از ابيزود، مظبوط؟ يعني بروبر مانجمنت اوف دليفري، مظبوط؟ بما فيها اكيد الابيزود. لان الابيزود قلنا قبل كده انها مش بس الغرض منها ان انا اوسع السكه اللي راسي ما تخرج، هو الغرض كمان ان انا احمي البرينيال تمام او برينيال بادي على بعضه بما فيه الايكاسيتي فايبر بتاعت الغرض. وبعدين ما تخليش الراس تعمل اكستنشن بيفور كراونينج وتعمل ايكوزوت ولما تركب الفورسز تبقى حط ايه؟ ما تخليش الراس تخرج بسرعه عشان كده كان في شيء في نورمال ليبر اسمه ريد جن مانور الاوينج جراديوال اكستنشن بتاعت هو يا اما ان الراس تخرج كمان بالراحه مظبوط. ولو في مال برزنتيشن والراس كده كده هتخرج لي بقى كبير يبقى انا اعمل ايه؟ جنرال ديفلوبمنت دي برضه اتكلمنا عليها فمفيش حاجه جديده يعني تحت بقى بريفنشن على اسيوم ان انتوا تعرفوا ايه المفروض يتكلم او تو افويد اوفر ستريتش اوف ذا برين. طب ولو كان في نارو سابيوبيك انجل برضه جنرال ديفلوبمنت فده بريفنشن. وبعدين نمره اثنين ده الاكشوال فريكوينت بتاعي يعني واحده جالها في النهايه بس حصل وخلاص هنعمل فيه ايه؟ هو في بس حاجه نتفق عليها في الاول، انت ممكن جدا تبقى قاعد انت في القصر العيني وبعدين يجيبوا لك واحده جايه ببرينيال مصر حصل في البيت ولا حصل في مخالطه ولا حاجه كده فالاول بنتفق على حاجه، لو كان الترنيه الاستريشن ده عدى عليه 24 ساعه ما نجيش نحيطه، نسيبه خالص حال دلوقتي. ودي حاجه برضه كنا اتفقنا عليها، الانتشر دلوقتي بتبقى فايرال وبوتنشال انفكتد، الغرزه اللي هتاخدها في الانتشر دي هي نفسها لما تيجي تقعدها الفيت نفسه هيقطع الانتشر فايرال. ملوش اي لازمه ان الواحد يعمل ريبير بعد مرور 24 ساعه، هو ريبير اذا كان هيحصل يحصل في اول 24 ساعه. طب وبعد كده هعمل ايه؟ بعد كده بقى هقول لها لو جات لي يعني بعد كده بعد مرور 24 ساعه جايه بعد يومين ثلاثه، بقول لها تغير على الجرح ده لغايه ما يحصل بليدنج باي سيكندري انفكشن، وبعد كده نبقى نحلها بقى بعد ثلاث شهور ولا حاجه لما يكون حصل انفولوشن. المهم ان الريبير لازم يكون في اول 24 ساعه. الريبير هيبقى برضه المنطق بتاع الريبير كنا اتفقنا عليه زمان، هو كمان الريبير له اسم كده اسمه اناتوميكال ريبير. اناتوميكال يعني ريبير ان لير، يعني يشود ايدنتيفاي كل لير والخلافه في اللير بيبقى الناحيه الثانيه، يعني الميكوزا بتاع التصوير بلان الغور في بعضها والكيم بتاع التنين في بعضها، ولو هي ساكن ديجري هيبقى الماسلز في بعضها كمان مظبوط، ولو هي فيها لاسريشن في السبيسر يشود ايدنتيفاي ذا سول اند اوف ذا سبيسر، يعني اول بندور على الاطراف المقطوعه في السبيسر نلاقيها ونحدد ده الطرف المقطوع ده الطرف المقطوع ثلاثه في بعض ثلاث المصل في بعضها والميكوزا في السكيور عشان الغول والسكيم بتاع الغول. هي ببساطه انت بتايدنتيفاي كل لير والخلافه فيما يفضل، والفيد اللي بتستخدمه بيبقى في الغالب كرونيك كاتجت نمرة 2 0. اتكلمنا على كرونيك كاتجت قبل كده واتكلمنا على نمرة 2 قبل كده، والغرز بتبقى انتراكتيف. طيب لو كلمتين كده كمان، لو هي فورث ديجري برينيال لاسريشن يعني هي قطعت مين؟ فورث ديجري دي هي قطعت في الانتير ريكتال وول. من المهم جدا ودي حاجه انتوا اللي هتقولوها، من المهم قوي ان انا قبل ما احط غرز الاقي ايه؟ الاقي الايبكس ولا الاسريشن، عشان لازم احط اول غرزه اباف ذا ليفل اوف الايبكس، لاني لو ما كنتش شايف الايبكس وقفلت الكام غرزه كده وخلاص هبقى ما قفلتش الريكتال بالكامل، وساعتها العين هيجي لها ريزيديوال ريكتو فاجينال ديسك زي ما اتفقنا قبل كده، فلازم الاقي الايبكس الاول عشان احط اول غرزه فوق مستوى الايبكس. لما تيجي تقفل الريكتم، الريكتم برضه بيتقفل بطريقه معينه تشغل شويه الطريقه اللي كنا بنكتب بيها اليورين للبدر، يعني المفروض ان الغرزه بتاعتك ما تعديش في الميكوزا او الريكتم، الغرزه ما تعديش في الميكوزا او الريكتم، يعني لما بناخد غرز في الغرزه على الريكتم ما بناخدش فول ثيكنس، بناخد غرز اكسكلودنج الميكوزا او الريكتم، ما بناخدش معانا الميكوزا بتاع الريكتم عشان ما يبقاش في خيط معدي جوه اليوم نفسه، لما يبقى في خيط الخيط ده ممكن يبقى انفكتد بسبب وجود ستور وكده، فاحنا عشان كده بناخد الغرز بتاعتنا اكسكلودنج الميكوزا نتيجه لان الغرزه از اكسكلودنج الميكوزا، يعني هو الواحد بياخد بايت من هنا في الابره وبايت من هنا، ولما تيجي تربطهم في بعض هتقلب شويه لجوه. بصوا عندي كده، لو انا عايز افلت الطرفين دول في بعض هاخد غرزه هنا وغرزه هنا كويس، هاخد بايت هنا وبايت هنا، واحده هنا وواحده هنا، ساعه لما اجي افلتهم في بعض اكيد هتقلب دي لجوه، لما اجي اربطهم بقى هتقلب دي لجوه، وده المقصود بكلمه انها انفيرتنج سوتشر، انفيرتنج يعني بتخلي الوقت على الاكتم يقلب لجوه، هي دي طريقه بتتعمل عشان تخلي القفل بتاع الاكتم تايت اب، تبقى متاكد ان هو انت قافل الاكتم ده بكام، اصل احنا لما كنا بنقفل البلادر كنا الاول بنجربها، يعني كنا بنقفل البلادر وبعدين نحقن حاجه نشوفها بتسرب ولا لا، هنا في الاكتم مش بنعمل حاجه زي كده، فانت بتعمل الغرز بتاعتك انفيرتنج سوتشر وتقلب لجوه عشان تبقى متاكد ان انت قافل الاكتم ده بكام. ده اللي هيفصل اللي هتقروه اللي هو مكتوب عليه inverting sutures excluding the mucosa of the eye. احنا بناخد layer الاول ولاير طبعا الغرز بتاعتنا interrupted بقى. بناخد layer الاول في muscle wall of the rectum. المقصود ايه بالmuscle wall of the rectum عشان يعني ايه اقول لك ان احنا بناخد غرز في muscle wall of the rectum. muscle layer of the wall of the rectum. يعني المقصود ان انت ما بتاخدش معاك الميكوزا. خلاص؟ يعني بتاخد بس مجرد في muscle layer. ما بتاخدش full thickness. وبعدين بعد كده في حوالين الريكتم فاشي ما فاري ريكتم فاشي يعني فاشي اراوند ريكتم، تاخد الاول الورد على الريكتم او المصل لاير دي وبعدين تاخد لاير ثانيه كمان ري انفورسنج لاير بالفاشي اراوند ريكتم عشان نقفل الريكتم طبعا، يبقى اول لاير هي الورد على الريكتم شخصيا، ثاني لاير هي الفاشي اراوند ريكتم اللي هي الفاري ريكتم فاشي. طب وبعدين بعد كده اعمل ايه؟ اعمل ايه بعد كده؟ اقفل زي المعتاد، يعني اقفل تورن انس اوف السفنكتر اقفلهم في بعض واقفل المصل في الفرينيم كل لير لوحدها، الديب مصل لوحدها والسوبرفيشال لير لوحدها والميكوزا بتاعت الفرينيم لوحدها والسكن بتاع الفرينيم لوحدها. ده الريبير بتاع الفرينيم لاسريشنز على حسب نوعهم. بوست اوبر في الخير برضه انتوا تعرفوا تقولوا ده اول واحد. سيبكم تفرق شويه، خلينا نبقى يعني ايه نعرف نتكلم شويه بحريه كده. ايه بقى البوست اوبر في الخير؟ مش الست دي ايا كان نوع الابريشن مش دلوقتي عندها غرز في البرنامج، غرز في البرنامج المفروض تقدر تكير بالضبط زي زي بالضبط اللي في الداخل مظبوط زي وزي بالضبط الفصيل الكورتو كريميال ده هي اي غرز في البرنامج فرصة تقدر تكير واحد اللي هو كل مره بعد ما تخش الحمام تستخدم روشنج يوزنج دايلوتد ديتول سولوشن وبعدين تنشف مكان الجرح كويس وبعدين تعمل سوابينج باي قلب تعدي عليه بغطنا بقى وبعدين بعد كده تعمل ابلكيشن اوف لوكال فاهم كده الكلام ده قلناه مع الابيزود وده احنا بنقوله مع الترينيه الابريشن وقلناه مع الفورس ابريت بتاع كولابس اللي بتبقى عامل كتير ريبير ماشي والفورس ابريت اللي هو برضه بتاع ريكتو بنانا كده اي جرح ترينيه الكير بتاعه هو بالظبط هو يفضل بقى حالات فيها غرز في الهول بتاع الركب اللي هم الفورس ديجري دول في غرز بالفعل في الهول بتاع الركب ودي برضه مش سمعت عليها قبل كده لما يبقى في غرز في الهول بتاع الركب مش مفروض الغرز دي يعدي عليها سهوله فمفروض الست دي تقعد 3 4 ايام ما تروحش الحمام فعشان كده كنا بنأكدها حاجه اسمها لو ريزيديو دايت واللو ريزيديو دايت اللي هو يشمل فلويد بانواعها اكسبت ميلك وبعدين على رابع اليوم لازم تروح الحمام فبنشربها طرف الهول طرف الهول بيعمل لوبريكيشن للسكول عشان السكول تعدي وده دامجنج للغرز اللي تحت ادي القصه بتاعت الريبير اوف برينيال لاسيريشن ده الموضوع اللي اسمه برينيال لاسيريشن يفضل فيه حته كده حاجه اسمها اولد كومبليت برينيال تير اولد كومبليت برينيال تير على فكره اولد كومبليت برينيال تير ده مره جت في اخر امتحان الحضيض بس من كده ولا عشان مش تسع صح سنتين المهم كل كومبليت برينيال تير ده اللي هو الناس اللي بيقولك بعد ما كانوا واقفين بس انت قلت له مش هنعمل ريتير دلوقتي كان في كده مجموعه من الناس قلنا مش هينفع فيها الريتير دلوقتي وهتستنى كده شهرين ثلاثه ولا اربع شهور واحد جيلك لما البيشنت تجي لك بقول كومبليت برينيال تير هتلاقي المنظر دلوقتي عندك عامل كده مش هو كومبليت برينيال تير كومبليت يعني في برينيال ولا مفيش كومبليت يعني ما بقاش في برينيال خالص المنظر عامل كده وهنا ده عامل كده وهنا دي كده ودي كده وده كده حته حته الفرد ايه كده دلوقتي دي الفاجينا او ده الانترويد اسمها مثلا الفاجينا ده ريكتم كويس ما بقاش في برينيال تير برينيال فتح الفول خالص وحصل هيلينج باي جرادويشن تيشو دلوقتي النقطتين اللي انا راسمهم دول هم انا راسمهم نقطتين هم مش نقط بالظبط هم دول دمتل دمتل يعني حته داخله لجوه الحته اللي داخله لجوه دي جت منين؟ بصوا دي شويه ما تعرفش هنا كان في السبكتينيوس بارت اوف اكسترنال هنا اللي هي عضله دائريه عضله موجوده تحت السكين مباشره حتى انا قلت لكم دلوقتي انها اسمها سبكتينيوس بارت اوف اكسترنال هنا دي عضله دائريه موجوده تحت الجلد مباشره لما بيحصل برينيال لاسيريشن العضله دي جرالها ايه؟ ما برينيال لما اتقطع العضله دي قطعت هي كمان فلما اتقطعت حصل لها ريتراكشن مظبوط فبقت مقطوعه كده دول التون اندز او دي الاطراف المقطوعه بتاعت السبنتر الاطراف المقطوعه بتاعت السبنتر دي في الطرف ده وده ودي مباشره تحت مين؟ تحت الجلد فالطرف ده بيشد الجلد شويه جوه والتاني بيشد الجلد شويه جوه فتلاقي حته كده داخله لجوه حته في الجلد داخله لجوه حته في الجلد الناحيه الثانيه داخله لجوه دي اسمها ديمبل الديمبل دي بالنسبه لنا اولا انا كدكتور لما ابص الاقي تو ديمبلز افهم ايه؟ افهم ان السفنكتر في البيشنت دي مقطوع صح كده؟ ومحتاج ريبير عشان اعمل ريبير للسفنكتر لازم اول حاجه في الريبير ان انا اتعرف على الاطراف المقطوعه ادور اشوف فين الاطراف المقطوعه الاقيهم فين؟ تحت الدمبل ده القصه كلها ده من هنا الاهتمام بالدمبل دي اللي هنا في تو دمبلز ودول منين وكده اولا وجود التو دمبلز دول يعني بالنسبه لي ان الفينتر مقطوع وثانيا انا لما عرفت خلاص ان الفينتر مقطوع عايز اخلطه في بعض الاقي فين الاطراف المقطوعه هتلاقيها تحت الدمبل مباشره تمام هنا في حاجه برضه في الكتاب بيقول لك loss of variations anterior هو الاكسترنال انس فينتر او الانس نفسه الابيرنس اوف الانس كله كوريجيشن كده جت منين الكوريجيشن دي؟ ليه الجلد في الحته دي مكشكش في الموضوع ده؟ بسبب وجود السفنكتر ده، السفنكتر ده هو نفسه هو موجود تحت الجلد مباشره هو اللي خالي الجلد بشكل عام كده هو اللي عمل الكوريجيشن مش السفنكتر ده اتقطع من الدم يبقى مش هيبقى فيه كوريجيشن يبقى ده المنظر اللي انت بتشوفه في واحده عندها اول كومبليت برينيال جلد واحده جايه لك بتقول لك انها في الولاده اللي فاتت بعد الولاده فعندها هذا الاول كومبليت برينيال جلد فهتلاقي مرضى كده انه ما فيش برنام او لو عايز تمي تصنيع علمية بلاك ما فيش برنام اسمه ديفيشن برنام. ديفيشن برنام كل ما هو اقل من البرنام الاخر مش هتلاقي برنام هنا وهتلاقي الدو ديفيشن دول وهتلاقي راس الكوريجيشن كويس. انا عايز اعمل ريبير دلوقتي بس خلي بالك بقى من حاجه ان انا دلوقتي عندي شويه وقت يعني اللي كان حصل لها برنام ديفيشن وقت الولاده كنت هعمل ريبير في ساعتها انا دلوقتي مش مضطر اعمل ريبير دلوقتي حاجه جت العياده ممكن اديها ميعاد عمليه بعد 4-5 ايام مش كده اقدر اديها ميعاد عمليه بعد 4-5 ايام طب وفي 4-5 ايام دول هعمل ايه هستغل الفرصه بقى ان انا بشتغل انكتف واحضر الريكتر احضر الريكتر ازاي من دلوقتي لو هي كومبليت فهي يعني قطع كمان في الورد تارك يعني انا هاخد غرز في الورد تارك عشان ادي فرصه للغرز بتاعتي دي يحصل لها بركه دي اشتغل في احسن ظروف يعني اعمل ميكانيكال بريباريشن دايركتر وكيميكال بريباريشن دايركتر اكتب لها راس نيومايسن ولا مش عليها ثلاث ايام جايين النيومايسن ده بيشتغل لوكال ما بيحصلوش ابسوربشن خلاص فبيشتغل كانتيسبتيك للجي اي دي دي حاجه ثاني حاجه ميكانيكال بريباريشن انا قلت الكلام ده صح فكرت قلت ايه ميكانيكال بريباريشن ده عباره عن ايه انما بالظبط كده بتعمل انما ليله عمليه ويوم العمليه صح انا بشتغل بمزاج دلوقتي بختار الوقت اللي انا هعمل فيه العمليه واحضر الركتم كويس ميكانيكال بريباريشن وميكانيكال بريباريشن عشان يبقى الركتم ده انضف ممكن ساعه ما تاخد غرز يبقى عندها احسن فرص في الجيم الكلام ده انا قلته لما اكون عايز اخد غرز هقفل الرول بتاع الركتم هنا ركتو فاجينال بيستو لما تيجي تعمل ريبير للركتو فاجينال بيستو برضه بتعمل بريباريشن كده ده بقى الوضع يختلف عن واحده ولد يعني واحده والده دلوقتي انا لازم اصلح الكلام ده دلوقتي وما كانش عندي بقى اختيار مش هقول لها تعالي بعد 3 ايام لا خلاص بعد 3 ايام ما ينفعش زي ما اتفقنا اول 24 ساعه يبقى احنا عملنا البريباريشن بتاع الركتم زي ما احنا عايزين وبعدين هتعمل عمليه العمليه اللي بتعمل فيها ريبير دي بنفتح هنا انسيجن شكله عامل كده بنظبط اللمبه بتاعه كده ولو برضه تكلمه من هنا وبرضه تكلمه من هنا فبنفتح الحته دي كده هو انا بفتح الحته دي عشان اخش ما بين مين ومين ما بين الفاجينا والريكتال وول اخش هنا ما بين الفاجينا وفي هنا الهول والريكتال وول اخش اعمل ديسكشن ما بين الاثنين وبعدين اقفل كام واحد زي ما مفروض يعني انا بعمل دلوقتي كلام عشان اقدر اعمل فلابس وكريت فلابس اخش هنا في لو انت فكرت انك فاتح بس العرض كده مش تقدر تديسكت لما بتعمله فيرتي كلام كده وفيرتي كلام كده يو بي ايبل تو ديسكت تقدر تعمل ديسكشن وتخش تعمل بقى ساعتها تقفل الهول بتاع الركب وبعدين تعمل ابروكسيميشن للفيتورز تعمل ابروكسيميشن للبرنيه المصري الانسيجن هنا دي بتوصل بانها شكلها زي ما مرسوم قدامكم اتش طبعا اتش عريضه قوي بس هي اتش شيب انسيجن بتخش في السكيت ده وتقفل اللي كان مطلوب من الدكتور طب والبوست اوبريتف كير نفس ما صار يشمل البوست اوبريتف كير بتاع حاجتين بتاع الوند اللي في الترنيه من حيانكم كويس وبتاع برضه الوند اللي هو في الوند بتاع حاجتين مفيش حاجه جديده في الموضوع ده الموضوع اللي اسمه هولد كومبليت ترنيال احنا كده خلصنا كلام على الهرنيه الفاجينال كده بقى شويه على حاجه اسمها فاجينال تير فاجينال تير برضه ده سؤال قبل كده في الامتحان من سنتين بس حكيت لك الدور الاولاني والثاني دور ثاني فاجينال فاجينيشن يعني عايز اقول ان حكايه الفاجينيشن دي بتيجي في الامتحان الاول كله وجمع في كده في كام سنه اللي فاتت كله فاجينال الفاجينيشن دي موضوع بسيط هو مش موضوع مش محصل الموضوع يعني ايه اللي يقطع فاجينال اثناء الولاده ممكن الفاجينا تقطع من نفسها يعني الفاجينا ما بتستحملش ستريتش ولو انه مش ده المعتاد المعتاد ان الفاجينا تفتح ستريتش بس سام تايمز لو ستات ده ليه كنت اللي عايز يعرف يعني بعض الناس بيبقى عندهم ديسكال سباينز بروجكتنج ازيد شويه من المعتاد ديسكال سباين اللي بروجكتنج ازيد من المعتاد دي بتبقى عامله زي المسمار لما راس البيبي بتعدي لما راس البيبي بتعدي تلاقي قطعين في الفاجينا على طول كده راس البيبي عدت فبيحصل قطعين في الجناب الفاجينا كده يعني يكون الست عندها بروجكتنج ديسكال سباين انما مش ده المعتاد لو الفاجينا اتقطع ليه تاني فورسكس مثلا كده مش هيعمل دامج في الفاجينا فورسكس او اي اله انت بتستخدمها دخلت فورسكس عورت الفاجينا ولا البركوليتر ولا اي اله استخدمتها غلط ممكن يحصل كده او ممكن يحصل نوع ثالث من الدامج في الفاجينا مش عارف في الاتجاه ولا لا ايه ثالث يحصل دامج في الفاجينا اكزاكتلي هاي نيكروزس نيكروز ده في اوبسكت ليه اللي هو نيكروز في الفاجينا رول مش في الفاجينا بقى لوحدها فاجينا وبلادر هو ده اللي بيطلع بينتج عنه فيت بس ممكن يحصل نيكروز نادرا زي ما السيرفايكال تير ممكن يبقى اكستندنج ابورد نادرا ما يبقى اكستندنج داونورد ويكمل برضو ما فيه فلاينا الاسيليشن. القطع اللي في الفلاينا ده ممكن يبقى اي منظر، ممكن يبقى طول، ممكن يبقى بالعرض، ممكن يبقى سبايرال. يعني هتلاقي القطع اللي في الفلاينا دائري كده واخد منظر نص دايره كده، يعني ممكن يبقى لونجيوديان تير او ممكن يبقى ترانسفيرس او ممكن يبقى سبايرال. وفي حاجه كده اسمها كول بوركسس. كول بوركسس يعني فلاينا الطق، يعني فلاينا اتاتش ليه السيرفيس. فسام تايمز يحصل الجزء الفؤادي ده عند البولت هنا ضغط من المكان اسمها كول بوركسس، بيبقى عليها رابتشر بنات. دي حاجات نادره يعني اول ما يحصل كول بوركسس ده، بس عشان تعرف الاسم يعني. الست اللي عندها فلاينا لاسريشن مشاكلها ايه؟ واحد اثنين هم اللي قلناهم 100 مره ايه وايه؟ الجرح اللي مفيش منه بليدنج كويس، وهو الجرح نفسه ممكن يبقى ايه بعد كده؟ اسال قصتك عن فلاينا لاسريشن. علاجها ايه؟ افويدنج الحاجات اللي تعمل فلاينا لاسريشن مظبوط، والعلاج السوتشرنج والباين على كده. مش عايز منه اكتر من كده، حتى لو مكتوب فيه هو فعل كده. هو المهم في الحاجات اللي هي الرفيعه دي اقول لكم على مبدا كده من دلوقتي. وطبعا احنا المفروض ان شاء الله قدام نقعد نتكلم فيه بالتفصيل، يعني مش هقول لكم على حاجه من دلوقتي. لما يبقى فيه سؤال حته كده رفيعه واستخباريه كده مهم قوي قوي قوي انك ما تسيبوش خالص. اهم حاجه انك تقاوح فيه كويس وتكتب. ولما تكتب بقى يا سلام، لو هتكتب اللي هتكتبه ده، لو كنت انت معلوماتك مثلا من 3 4 سطور تعمل لهم منظر، يعني اعمل لهم ايتيولوجي كومبليكيشنز تريتمنت. وهم ما فيش يعني هم كان معلومة كده انت متخيلهم او سمعهم شوية سمعوا على حبة هتفتكروا وبتاع، بس ما تكتبش سؤال خالص. ده مبدأ اساسي جدا جدا، مش عارف ما خدتوش.